الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أجيك سلم بر حديث كتاب الأربعين النووية الإمام النووي لكده انتو حديث بفرزر عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودستو بجفر دستو فقيه عالم حافظ قرآن قرآن شريف المفسر تعيف رمضان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فني دي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدها رده فرما يده إن أحدكم يجمع خلق في بطن أمه أربعين يوما نطفة تورا خنزان الله يزيدتني كيف فويدا قرد دنيا مدى فوانسا دي بالله ساعة خود معرفة رمزة فويلة شال الدين فان وقفورة قويتا من يدفورة دي شال الدين فان تاقي ثم يكون علاقة مثل ذلك طيب هذا الشعر الدمفان و نورم دولا زينكي اعتاد نورم قولي دولا ياتي اللي لبانا سابادي منشي لبانا دل اللي نورم إلا اللي اللي سيزبوني زاقوي ثم يكون مضغة مثل ذلك طيب يعني يا خوشالش فولا الشالش جيوي يا الشالش جيوي دو شالش گیویا تو بعده ار یا بعده اش ارو شالید دین کی بونی بوده گوسد دلا بونی بو مودغا من گوسد دلا یا تین شالید دین گیویا ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقي واجلي وعملي وشقي ام سعيد توي يا بعده في السوق ده فرق والله في السوق فاصه دي زي ما في السيب ايه کی گوری بوده ইতারে ফু দিয়ারে আল্লাহ কুমে ফারান আনিব দে আল্লাহ কুমে ফারান ফাঁসা দিব দে তই ইয়া সদনে ইয়া সাতচল্লিশ ইয়ানে শোক করে দিনে ইয়ানে সাত মাসের মতো ফারান আই দিয়া তই বাদ ওই উমর বিয়ার বেয়া খেলি মাতিন ফিরি সারে আল্লাহ আমার গড়াই বোধে আমার গড়ি বোধে সারিগণ লফ্জ লিখি পেলাই তাল্লা سرگان سيز لكي بالله بكتب رزقي واجلي وعملي وشقي ومسعيد تار رزق دنيا مدى مورفان خورو خورو كيكي خوند الله كيان خائبت الله وده تار بدين بكلون لكبابو واجليه تار عمر خدور خونت موري بديان يان لكبابو آر تار خمكي بالاي بوري انو لكبابو وشقي ومسعيد ايت منوش كمبختون جهنمين ناكي خوشی نصیب جنتی یان لکه بود. اینالی این کلون لکه است انسان دنیا ما برای قتل کوچی گویی. فالله الذي لا اله غيره نبی صلی الله علیه و آله رسول الله دی الله جوی بات مستقبل خونی کنای بالحق. این احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. خود تمہارا خمزون ہے دنیا مزے جنتی منشور خمگوری بده ان لا خود منشور اسے یعنی جنت گلی والله سبب بنا کس باقی نہیں اخت باقی اسے دی لیکن لا کا صدو کم وقت تو اللہ ایت جہنم میں خمک گوری ہے جہنم گلی گوی این خون تلا منافقین کل منشور دہ حوالہ گوری ہم کل عبادت سو یگن ہوت اللہ منزک گوری اللہ منشور دہ حوالہ گوری سو یگوری عبادت نگوری اللہ دے راضی گوت نسا این لا منشور اللہ این گوری لیکن قوم من شذا الله سچي مخلص من شذا الله اننا نقول وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها هذين لتوال زنه جهنم الخمغره جهنم من شذا الخمغره مريبش مريب الله يعني جهنم تقولي بالله تيلو يا جهنم اللي بنا اخذ باقي اسدي لیکن طلب خود نصیب خود نصیب لا کاسد خوش نصیب تے جنت ہمکن گوری دے مودے جے بو جنت گلی بو اللہ اکبر اللہ تعالی ہدی دی دی رحمت دی دی تب تو لے بالا یرا دا شیل دی سی رواه البخاری مسلم مسلم شریف دا بخاری شریف دا مسلم شریف دا روایت والله اعلم صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وصحبه وسلم تو یان تو واسطے ہوندے پائیں انسان تو دور دور ہے عبادت کرا بو دے আল্লাহ জাহান্নাম কুলবুত না করে বললা আর খুদ মানুষ মধ্যে এবার তো বেশি কিছু করলাম বলাম বেশি করলাম ওই আদগত না ফুদিব ওই হইব আসবিল্লা আস্তাগফিরুল্লাহ খতিয়ান হাদিস বা বললে মানুষ বিয়ে খতিয়ান না হইব আর এখন সাথে হাম করো আল্লাহ তো মাগা হামিশা মত এবার জন্য মধ্যে ফাঁসে দিই বললা আর কি ইনসান আর আল্লাহ ঘুমাতে বানিয়ে আর কর্ম খারাপ আছে নহয় তুমি অজ্য হই না আর তোমার কর্ম হল্লাকা আছে এত আল্লাহ ইমান আনা পাক্ষা করি আরে আল্লাহ তো মাগিয়ে বালাগুলো দৌড় থাকো।